ورد في بعض الآثار أن الكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض. قال بعض العلماء وبعض الصحابة: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس، والدراهم واحدها درهم، قطعة من الفضة صغيرة كانوا يتعاملون بها. ماذا تشغل سبعة دراهم إذا جعلت في هذا الترس، وماذا تغطي منه؟ لا شك أن هذا دليل على عظمة هذا الكرسي. السماوات من يحيط بها، والأرضون السبع من يحيط بها إلا الله عز وجل، هذه عظمتها. كذلك ورد أيضا أن الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش. في بعض الأحاديث إن العرش إن الكرسي في العرش كحلقة ألقيت بأرض هلاك. الحلقة هي الحديدة المتلاقية الطرفين، إذا ألقيت بأرض هلاك فماذا تشغل من تلك الأرض؟ ماذا تشغل منها؟ هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو بالنسبة إلى العرش، هذه عظمته، هذه عظمة العرش. وعلى إذا كان هذه عظمة العرش فكيف بعظمة الخالق الذي هو رب العرش ورب كل شيء؟ وقد ذكر أو روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم. هذا الخردل نبات معروف حبه صغير لغاية الصغر. فكل هذا دليل على أن على عظمة الله عز وجل، وأن هذه المخلوقات حقيرة بالنسبة إلى عظمته وجلاله وكبريائه. والعز إذا تصور أو استحضر عظمة الله فإنه يمتنع أن يقدم على معصيته، ويمتنع أن يغفل عن ذكره، ويحمله هذا الاستحضار على أن يعظم ربه غاية التعظيم، وأن يخافه غاية الخوف، وأن يجله ويبجله، وأن يصغر كل مخلوق عنده، كل مخلوق مهما كانت مقدرته يكون حقيرا وصغيرا بالنسبة إلى عظمة الخالق وجلاله وكبريائه. هذا هو السبب في كون الله تعالى وصف نفسه بالعظم، ووصف أيضا العرش الذي خصه بالاستواء بأعلى، وصفه بذلك في قوله تعالى: ذو العرش المجيد، وفي قوله: رب العرش العظيم في آيتين، وفي قوله: رب العرش الكريم في آية. وذكر الله العرش في عدة آيات مما يدل على أنه عرش حقيقي تطوف به الملائكة. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، أي رب العرش، أي مالكه وخالقه. فهذه الأدلة تدل على أنه ليس هو كما تقول المعتزلة أن العرش هو الملك، بل العرش مخلوق قد خلقه الله كما خلق سائر المخلوقات، ولكنه عظيما لا يحيط به إلا الله عز وجل ولا يعلم قدره إلا الله، والمخلوقات كلها صغيرة حقيرة بالنسبة إليه، والله تعالى أعلم بحقيقته. وإنما على المؤمن أن يؤمن بما أخبر الله به وأن يفوض علم الغيب إلى الله. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعصر في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب كذلك. والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، هو سقف المخلوقات، كمن شارع أمية بن أبي الصلب: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى سبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائكة صورا. الصور هنا جمع أصفر، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنير، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن امتراة امرأتي حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولقبه مخطف الطير 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8، وكان ملكه على الماء، ويقول موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ الكلام على العرش. والله تعالى قد أخبر بأنه خلق العرش وأنه رب العرش في قوله تعالى: ذو العرش المجيد، وفي قوله: رب العرش الكريم، وهو رب العرش العظيم. العرش في اللغة هو السرير، سرير الملك. وقد أخبر الله عن بلقيس بأن لها عرش عظيم، وهي امرأة كانت ملكة في سبع، في بلاد سبع، ولها عرش عظيم. كذلك أخبر تعالى عن عرشه العظيم، أخبر عنه بأخبار واضحة تدل على أنه مخلوق وأنه محمول وأن حوله الملائكة. فقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فالذين يحملونه بعض من الملائكة. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. الحفوف بمعنى الاستدارة حول العرش، وذلك دليل على أنه مخلوق وأنه محمول، وأخبر أنه رفيع الدرجات ذو العرش، أي صاحب العرش. وأخبر بأنه في يوم القيامة يحمل في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وأخبر أيضا بأنه استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن. في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في سورة الأعراف وفي سورة يونس وكذلك في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد، وأخبر في سورتها هود بأن العرش على الماء بقوله تعالى: كان عرشه على الماء، يعني عندما خلق السماوات أو قبل أن يخلق السماوات كان عرشه على الماء. وسئل ابن عباس فقيل: على أي شيء الماء؟ فقال: على متن الريح. الله قادر على أن يجعل الماء على الريح تحمل الماء أو يجعله في هواء، فهو قادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولما ذكر الله تعالى أنه استوى على العرش كما في آيات كثيرة صعب تصديق ذلك على النفاة الذين ينفون علو الله تعالى واستواءه على عرشه، فقالوا: العرش الملك. فقالوا: على العرش استوى، أي على الملك استوى. وهذا خطأ بعيد. كيف يكون الملك بهذه الأوصاف؟ الله ذكر أن العرش تحمله الملائكة، فهل الملك تحمله؟ الله ذكر أن العرش على الماء وكان عرشه على الماء، كيف يكون الملك على الماء؟ لا شك أن هذا قول تنكره الطباع. العرب تعرف العرش، تعرف مسماه، أن العرش في اللغة هو السرير، السرير الذي للملك. ذكر ذلك العرب في شعرهم. سمعنا هذه الأبيات التي نقلت عن شعر أمية بن عبد الصلت وكان من شعراء العرب، فهو يقول: ربنا في السماء أمسى كبيرا، رب مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين، ترى فوقه أو حوله الملائك صورا، ترى حوله الملائك صورا. فوصفه بأنه سرير بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى بين فوق السماء سريرا، فأطلق عليه سرير لأن هذا هو لغة العرب، وجعله في البناء الأعلى الذي هو السماوات العلى، أخبر بأنه فوق السماوات. هذا الشعر قاله هذا الإنسان الذي هو عارف وعالم ببعض الأحكام، وقد أنشد بعض العرب شعره للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن السرير أنه قال: ردفت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن عبد الصلت شيء؟ قلت: نعم. فقال: هيه. فأنشدته بيتا فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا فقال: هيه. حتى أنشدته مئة بيت فقال: آمن شعره وكفر قلبه. في أوصافه ما صدقها النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك وصف الله تعالى بأنه الأعلى وبأنه فوق السماء وبأنه فوق العرش وبأن العرش سرير كما في هذه الأبيات. كذلك أيضا الأبيات الثانية التي نظمها عبد الله بن رواحة أحد شعراء الصحابة من الأنصار، لما أنه وطئ أمة له بملك اليمين فرأته زوجته فأنكرت عليه فاستنكر وقال ما فعلت، فعرفت أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن، فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن، فأنشد هذه الأبيات واعتقدت أنها من القرآن. يقول فيها: شهدت بأن الله بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، والشاهد منه ذكر العرش في قوله: وأن العرش فوق الماء طاف، الطاف هو السابح فوقه الراكب فوق الماء، وفوق العرش رب العالمين. أخذ ذلك من قوله تعالى: كان عرشه على الماء، والمراد أنه فوق الماء وفوق المخلوقات. وبكل حال فالعرش هو هذا السرير الذي لا يعلم قدره إلا الله. وقد ذكر العلماء أن الكرسي غير العرش، الكرسي الذي قال الله: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قيل إنه كالمرقاة بين يدي العرش، ومع ذلك هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، اتسع الكرسي للسماوات السبع وللأرضين السبع. وقد ذكرنا في مرة الحديث الذي فيه: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجام الذي يلبس على الرأس، والدراهم هي قطعة من الفضة صغيرة. ماذا تشغل السبعة من هذا الترس؟ الترس يتسع قد يتسع لسبعمائة أو لألف أو أكثر من ألف. ثم هذا الكرسي صغير بين يدي العرش. ورد أيضا في بعض الآثار أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات. الحلقة هي القطعة من الحديد المتلقية في الطرفين، إذا ألقيت في أرض فلات ماذا تشغل منها؟ هل تشغل ربعها أو عشرها أو عشر عشرها أو ربع عشر من عشر عشرها؟ ما تشغل منها إلا جزءا يسيرا. فهكذا نسبة الكرسي إلى العرش. وإذا كانت هذه عظمة العرش فكيف لعظمة رب العرش الذي خلقه والذي خلق جميع الخلق؟ وإذا عرف العباد هذه العظمة وعظمة هذه المخلوقات فكذلك يعظم رب العرش. الخلق الملائكة الذين يحملون العرش، قد ذكر الله عددهم بقوله: ويحمل عرش ربك يومئذ فما فوقهم يومئذ ثمانية. ولكن ماذا نقول في أولئك الملائكة لا يعلم قدر وصفهم إلا الله؟ في هذا الحديث أخبر بأن ما بين منهم ملك، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. وفي رواية للطائر 700 عام للطائر أو نحوه، متى تقدر هذه المسافة؟ هذا مسافة هذه المسافة القليلة، فكيف ببقية جسده؟ هذا من حملة العرش. ومع ذلك لا يحملون العرش بقوتهم، إنما يحملونه بذكر الله. يقولون: كيف نحمل العرش وأنت رب العرش وهذه عظمة العرش؟ فقال: احملوه بالتسبيح أو كما ورد. فلولا أن الله أعانهم بالتسبيح لما حملوه، مع أن هذه عظمتهم وهذه صورهم وعظم خلقهم. وعلى هذا فالعرش وقد تقدم أنه سقف المخلوقات وأنه سقف الجنة سقف الفردوس. في الحديث المتقدم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. فهذا دليل على أنه سقف المخلوقات وأنه محيط بالمخلوقات ولا يعلم قدره إلا الله. ومع ذلك فإن الرب تعالى مستغن عن العرش وما دونه، ومع ذلك فإنه تعالى محيط بخلقه وقريب منهم وعالم بأعمالهم لا تخفى عليه منهم خافية، ومع ذلك فإنه مطلع على الأعمال وقادر على أن يزيد هذا ويعاقب هذا، وقادر على أن يتسع لخلقه رحمة وعلما حكمة وعزة وتصرفا. فهذا إذا كان هذه عظمة المخلوقات فأعظم رب المخلوقات. السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير بن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وقيل: كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جغاد الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. هذا السلام على الكرسي الذي ذكر الله أنه وسع السماوات والأرض، أن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، أو أن الكرسي موضع القدمين. وبكل حال فهو مخلوق، وهو مع ذلك قد ذكر الله سعته، ذكر الله أنه وسع السماوات، اتسع كرسي السماوات بأكملها، وسع كرسي السماوات والأرض. فإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ هذا هو القول الصحيح، أن الكرسي مخلوق، ذكر الله أنه وسع السماوات والأرض وأنه غير العرش. هناك قول آخر أن الكرسي هو العرش، والصحيح أنه غيره، هذا هو المشهور، أن الكرسي مقدمة العرش أو مرقاة بين يديه. وهناك قول ثالث ولكنه ضعيف، وهو أن الكرسي هو العلم، وسع كرسيه أي علمه. وهذا القول وإن روي عن ابن عباس فإنه لا يثبت عنه، والصحيح القول الأول عنه. ولعل هذا من أقوال بعض المبتدعة الذين يريدون أن يؤولوا الأشياء بغير ظواهرها، فلما أولوا العرش بأنه الملك، أولوا الكرسي بأنه العلم، حتى ينقلوا الصفات التي وردت في النصوص والتي تتعلق بالعرش والكرسي والتي الإيمان بها من الإيمان بالغيب.

وفوق الخلق وآل على عباده، فإنه الذي جميع المخلوقات بحاجة إليه وهو مستغن عنها، مستغن عن السماوات ومستغن عن الأرض ومن فيها، مستغن عن العباد وطاعاتهم، ومستغن عن الملائكة وعبادتهم، وكذلك مستغن عن السماوات وعن العرش وعن الكرسي، غنيا عن ذلك وكل شيء فقيرا إليه، بل هو الذي يمسكها وهو الذي يحملها وهو الذي يثبتها كما يشاء. فالناس الذين توهموا أن في هذه المخلوقات حاجة قالوا إذا كان الله فوقها فهو محتاج إليها، يلزم أن تكون هناك حاجة وضرورة إليها. والجواب أن هذا خطأ، بل أخبر بأنه معال على هذه المخلوقات، ومع ذلك فإنه الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، فلا يحتاج إلى خلقه شيء من خصائصهم، بل هو الغني وهم الفقراء سبحانه وتعالى. فلا يغتر بما يقوله الذين يردون بعض النصوص ويعتقدون أن في إثباتها لزوم حاجة أو نحو ذلك، أو يقولون كما يذكر عن النفاس إن هذا يلزم منه حلول الحوادث في ذات الله تعالى ونحو ذلك من الكلمات التي هي من توليدات المتكلمين. وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحدثين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا للصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، على إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، فعال الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمتك الخردلة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. من كل هذا يؤخذ من هذا مثل الرب سبحانه وتعالى أنه محيط بكل شيء، والإحاطة هي العلم بها والاستيلاء عليها والتصرف فيها، فكونه قد أحاط علما بها في قوله والله بكل شيء والله من ورائهم محيط وكان الله بكل شيء محيطا، أحاط بها بمعنى أنه أحصاها وعلمها وتولى عليها واستولى عليها على جميع المخلوقات. وإذا علم المخلوق أن الله بكل شيء محيط كان من جملة ذلك العباد أن الله محيط بهم، فمحيط بعلومهم التي يعلمونها فإنه هو الذي فتحها عليهم، ومحيط بأعمالهم التي يعملونها لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، كما في قوله: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكذلك محيط بالمخلوقات كلها، سواء الجماد والمتحرك، سواء الحيوان والنبات وغير ذلك، كله قد أحاط به واستولى عليه وتصرف فيه، فهو المستولي على خلقه. والفائدة من ذلك لمعرفة ذلك العسكري، فإن الرد يتصور أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، أعظمه حق التعظيم وأبده حق العبادة، وابتعد عما يسقطه وأمنها عنها عنه، واستفاد من ذلك أيضا تعظيم شرعه والتصديق بخبره وطلب الثواب الذي رتبه وعد به على العبادة. فكل ذلك من فوائد معرفة إحاطته بكل شيء من المخلوقات، محيط بكل شيء من جميع المخلوقات. هذه عقيدة المسلمين، لذلك أصبح أهل العقيدة السليمة هم الذين يعظمون حرمات الله تعالى وشعائره. وأما الذين أنكروا علم الله وأنكروا عظمته ونحو ذلك، فهم الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفات والمعاصي والعقائد المنحرفة.